تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق الكلام على آيات المواريث التي بينت منصبة الأولاد والوالدين والأزواج والإخوة، وتبينا أن الله تعالى هو الذي فرضها وهو الذي حددها متى تأخذ البنات الثلثين، ومتى تأخذ الواحدة النصف، ومتى يشترك الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. وتبينا أن الأم تارث الثلث مع عدم الفرع الوارث ومع عدم الجمع من الإخوة، وتارث الثلث لوجود جمع من الإخوة أو فرع وارث سواء كانوا ذكورا أو إناثا. وتبينا ميراث الزوج متى يأخذ النصف، متى يأخذ الربع، متى تأخذ الزوجة الربع، ومتى تأخذ الثمن. وتبينا ميراث الإخوة لأم، وهو أن الواحد منهم له السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يستوي ذكرهم وأنثاهم. وأن توزيع التركة على الورثة إنما تكون بعد قضاء الديون بعد تبديل الوصايا، وأن الوصي أو الموصي لا يجوز له أن يضار في وصيته فيحرم الورثة شيئا من حقهم بدعوى أنه أوصى لأحد بأكثر من الثلث، أو أوصى لوارث، أو أقر بدين ليس له حقيقة. الله تبارك وتعالى يقول بعد هذا، وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أي أن الذين يتجاوزون هذه الحدود ويغيرون في الأحكام ويعطون الوارث أكثر من حقه أو ينقصونه شيئا من حقه، فإن هذا تعدي على حدود الله. تلك حدود الله، والواجب تنفيذها كما بينها الله تبارك وتعالى. والذي ينفذها أو الذي لا يحيف ولا يغير شيئا منها وإنما يطيع الله تبارك وتعالى فيما فرض وأوجب، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. من يطع الله تعالى ويطع الرسول صلى الله عليه وسلم فإن مآله في الآخرة الجنة. وهذه الآية تنبه المورث الذي يودع الدنيا وعندما يكون في رمقه الأخير أنه لا يجوز له أن يعدل في شيء من التركة، فيحاول أن يوصي وصية تضر الورثة زائدة عن الثلث، أو يوصي لوالد، أو يقر بمال أو دين عليه لشخص وهمي ليس لهذا الدين حقيقة فإن هذا معصية. أما من يترك الأمور على ما قسمها الله تبارك وتعالى ويخرج من هذه الدنيا بسلام لم يتعدى الوصية ولم يعصي في أمر من أمور المال فإن الله تعالى يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. وكذلك من يكون وليا أو كان مسؤولا في قسمة الشركة وتوزيعها فلا يجوز لأحد أن يقول إن المرأة يجب أن تتساوى مع الرجل في الميراث فيعطي الزوجة مثل الزوج أو يعطي البنت مثل الابن، وإنما الواجب عليه أن يطيع الله تعالى وثوابه هو دخول جنة تجري من تحتها الأنهار إذا مات ويكون خالدا فيها، وذلك الفوز العظيم، أي دخول الجنة التي هذه صفتها هذا هو الفوز، وليس ما يحصله الإنسان من مبلغ يسير من ميراث مورث أو قليل يأخذ به مال غيره أو يحاول أن يلبس أو يزور بوسائط وغيرها، فإن هذا مال سحر وصاحبه ليس محقا في هذا التصرف. ولهذا قال في الآية التي بعدها ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا وعيد شديد للعصاة سواء كانوا المورثين او الورثة او من يتولى القسمة، فمن يعصي الله تعالى ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك المعصية في احكام المواريث فيغير فيها ويعجل ويبدل ويتعدى حدود الله التي حدها والنظام الذي وضعه للتوارث والاتصال بين الوارث والمورث، فمن يتعدى هذه الحدود فإن الوعيد له أن ما آله دخول النار، وهذه النار التي يدخلها يخلد فيها وله عذاب مهين. وصف هذا العذاب لأنه مهين لأنه يهين صاحبه الذي لم يلزم بأحكام الشارع، الإنسان الذي لم يرضى بحكم الله تعالى ولم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم تحصل له الإهانة مع العذاب. العذاب شديد ويحصل معه زيادة على كونه عذاب أن فيه إهانة شديدة لهؤلاء الذين تجاوزوا أحكام الشارع وعملوا بمقتضى الهوى وما تمليه عليه أنفسهم. روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. قال وقرأ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهذا وعد ووعيد، وعد لمن يلتزم بأحكام الشارع وينفذ المواريث والوصايا كما شرعها الله، ولا يحاول إعطاء حق مستحق، وهو وعيد لمن خالف ذلك بالنار وعذابها المبين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآتوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ثم بعد هذا ذكر المولى جل وعلا أحكام الزنات والزواني، فقال تبارك وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. كانت هذه الآيات من أول ما نزل في حكم الزنات والزواني، ثم نسخت هذه الآيات بآية الجلد والرجم، فكانت الزانية إذا جنت وثبت زناها تحبس في البيت حتى تموت ولا تخرج من بيتها أبدا حتى تموت. ثم نسخ ذلك بجلد البكر 100 جلدة وتغريبه سنة عن بلاده، وجلد الثيب 100 جلدة ورجمه بالحجارة حتى الموت. ولهذا لما نزل قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تقبلوا له شهادة أبدا، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ونشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وقد نفذ هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فجلد البكر وغربه ورجم الزاني المحصن الثيب. وهذه الآيات تعني تدرجا في الحكم، فكان أول ما نزل هو هاتان الآيتان: واللاتي يأتين الفاحشة، المراد بها الزنا، من نسائكم أي من المؤمنين، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم أي من أهل العدالة. والزنا احتاط الشارع له بأن جعل لإثباته شهادة أربعة، ولا تقبل شهادة أقل من ذلك، وذلك حفاظا على الأعراض وصيانة للأضراع من القيل والقال والهرج والمرج، لأن مثل هذه الأمور تطير بها الألسن ويتناقلها الناس، فالشارع جعل لهذا الأمر توثيقا وتشديدا حتى لا يتلاعب الناس به، وفرض له شهادة أربعة: رجال عدول أن فلان قد زنى أو أن فلانة قد زنت، فإن لم يحصل هذا العدد من الشهود فإنه يجلد حتى القذف الذي قذفها. فإن شهدوا أي أربعة شهود فأمسكوهن في البيوت أي احبسوهن في بيوتهن لا يخرجن أبدا حتى يتوفاهن الموت أي حتى أنهن يموتن وتخرج أرواحهن أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد جعل الله لهن سبيلا وهو الحكم الثاني الذي جاء في جلد البكر ورجم السيد. وأما الرجال فقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. يعني إذا أن الذي فعل الفاحشة رجال فإنهم يؤذون. بما تكون هذه الأذية؟ قالوا بالتعيير والسب والضرب بالنعال وما شابه ذلك إلى أن يتوب. فإن تاب الرجل وأصلح واستقام وتغيرت حاله فأعرض عن سبه وأعرض عن شتيمته. إن الله كان توابا رحيما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فآذوهما أي بالشتم والتعيير والضرب بالنعال. وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله تعالى بالجلد والرجم. بهذا ندرك تدرج الشارع في أحكام بعض الأمور ومنها مسألة الزنا ومسألة الخمر، فإن الحكم جاء فيها بالتدريج. وكانت العقوبة أول ما نزلت على تلك الصورة ثم نسخت وصارت بالنسبة للزنا هي الجلد للبكر والرجم للسيد. التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم ذكر جل وعلا مجالات التوبة وقال جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يقول جل وعلا التوبة إنما تكون للذين يعملون السيئة بجهالة، يعني أنهم يعملون السيئة جهلا أو يعملون السيئة ويجهلون ما يترتب عليها أو يعملون السيئة وهم لا يعرفون حكمها. ثم إذا علموا أو تنبهوا أو ذكروا تراجعوا ثم يتوبون من قريب أي يتوبون منها في وقت التوبة. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلما قبل الموت يعتبر قريبا، فإذا بلغت الروح الحلقوم فإنه لا مجال للتوبة. ولهذا قال جل وعلا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فالتوبة لا بد أن تكون قبل الموت، أما إذا بدأت وصلت الروح الحلقوم وبدأت الغرغرة فإنه لا تنفع التوبة حينئذ. إنما التوبة على الله، أي توبة من الله جل وعلا للذين يعملون السوء أي السيئات بجهالة، أي أنهم يجهلون حكمها أو أنهم نسوا وفعلوها نسيانا أو أنهم ظنوا أن الحكم ليس كذلك، ثم يتوبون من قريب. قال بعض المفسرين: كل من عمل معصية فإنه جاهل، كل من عمل معصية فإنه جاهل ولو عرف أنها محرمة، لأن الإنسان الذي يعمل هذه المعصية لو عرف حقيقة ما يترتب عليها من الإثم والعقوبة لما أقدم عليها، فهو حين فعلها يعتبر جاهلا. فإذا تعلم وعرف الحكم أو تذكر أو ذكر فخاف وتراجع فإن الله تعالى يقبل توبته، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. الله تبارك وتعالى يتوب على التائبين، وكان الله عليما حكيما، عليما بأحوال عباده، حكيما في أحكامه. فهو جل وعلا يتوب على التائبين ويفرح بتوبة عبده ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وينزل في ثلث الليل الآخر ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له. فالله تعالى يفرح بتوبة عبده. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، أي أن الله تعالى لا يتوب على هؤلاء ولا يقبل منهم إذا أنهم لم يتوبوا إلا عند حضور الموت لهم. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا لا تنفعه توبته. ولهذا لما قال فرعون الآن، لما قال إني تبت، قال آمنت بما أمر به بنو إسرائيل، قال الله تعالى له الآن، يعني فات وقت التوبة. فالتوبة إنما تكون في وقت طمع الإنسان في البقاء في الحياة، أما إذا أنه عرف أنه انتهت حياته فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وليست أيضا التوبة للذين يموتون وهم كفار، فالذي يموت وهو كافر ليس له توبة لأنه انتهى وقت العمل وانتهى وقت التحصيل. أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما، الله جل وعلا أعد لهؤلاء الذين يموتون وهم كفار أو الذين يتوبون عند حضور الموت، أعد الله تعالى لهم عذابا أليما، أي عذابا مؤلم. والعذاب كله مؤلم لكن وصفه بالأليم زيادة في الإيلام لهؤلاء والتنبيه على خطر وضرر وشدة هذا النوع من العقوبة والعذاب. وقد جاء في هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. وكذلك قوله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد روى أبو ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة عبده أو يرجو لعبده ما لم يقع حجاب. قيل: وما وقوع حجاب؟ قال: أن تخرج النفس وهي مشركة. ولهذا قال تعالى: أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. قال المفسرون: أي موجعا شديدا مؤيما. موجعا معنى أليم، موجع وشديد ومقيم يعني مستمر، نعوذ بالله من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرونا. ونسأل الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأن يجيرنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويتوب علينا ويصلح أحوالنا ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول: أنا من سكان مدينة جدة ودخل وقت صلاة العشاء وأنا سافر الطائرة قبل أن تطلع، فلم أصلي العشاء حتى وصلت الرياض، صليتها قصرا لأني مقيم. أقل من 4 أيام. الصلاة الصحيحة إن شاء الله هو مطار جدة، خارج جدة يعتبر، ليس متصلا بالبنيان، فما دام دخل عليك وقت العشاء وانت في مطار جدة فصلاتك ان شاء الله صحيحة ان تصليها قبل. هذا يقول: هل قول الانسان انا سلفي يعتبر من السلفية؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا كلام ربنا جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. فالإنسان الذي يريد أن يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار يلتزم بسنته ويتأدب بآدابه ويتبع أوامره وينتهي عن نواهيه. وهذه هي الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وشرف للإنسان أن ينتسب لها. وليس هذا مما يعتبر من الأحزاب، وإنما هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يثبته كل مؤمن، وهو السمو والعلو والرفعة التي ينبغي أن يتحراها كل مؤمن. يقول: هل أذان الفجر الأول غير رمضان سنة؟ نقول: نعم، سنة في كل وقت، في كل يوم من ايام السنة يعتبر سنة، وهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان بلال يؤذن بليل وابن مسعود يؤذن بدخول وقت الفجر، وليس هذا خاصا برمضان. هذا يقول ما حكم اتباع الجنازة؟ نقول سنة في حق الرجال دون النساء، من صلى على جنازة فله قراط، ومن صلى عليها وتبع حتى تدفن فله قراطان. قالوا وما القراط؟ قال مثل الجبل العظيم، في لفظ آخر مثل أحد ذهبا. وأما النساء فلا يجوز لهن تشييع جنائز ولا زيارة المقابر، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولما رأى نساء متجهات إلى المقبرة قال ارجعن مأجورات غير مأجورات.